بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 125 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن قتلت الأيدي الغادرة الشيخ المجاهد جميل الرحمن رحمه الله تعالى شهيدا في سبيل الحق والعقيدة الصافية ولا نزكي على الله أحدا، تكلم شيخنا العلامة الألباني حفظه الله بكلمة جامعة حول الموقف الصحيح في ذلك، فقال بتاريخ 22 صفر 1412 هجري الموافق 1/9/1991 ميلادية. كيف إقامتكم هنا إن شاء الله؟ طيبة الحمد لله. هذا الشيخ بده يريحني، وهي العلامة. السلام عليكم. الشيخ لاحظ انه حب يعني ما يضيع ولا كلمة من اولها. ما شاء الله. لا إله إلا الله. نعم. شيخنا طول أمس اتصل بي أحد الإخوة من الرياض حول هذه المصيبة التي ألمت، يعني حول موضوع الشيخ جميل رحمه الله تعالى وما شابه ذلك رحمه الله. فيذكر أنه يعني وصله خبر، أو يعني أخبره من سمع الشيخ عبد العزيز بن باز عندما سئل عن هذه المسألة، فكأنه خفف من أمرها ولطف من شأنها قائلا هذه مسألة ثأرية، مسألة ثأرية قديمة أو شيء من هذا، وليست يعني كما يتصور، أو إنها يعني هؤلاء كذا وكذا توحيد وبدع وكذا إلى آخره. فبقول نحن ما ندري الآن هل لبس على الشيخ أم أنه قال هذه الكلمة تلطيفا للأجواء وامتصافا لحماسة بعض الشباب وما شابه ذلك. فقال هذا الأخ، وأنا أنقل طلبه، قال يعني نرجو يعني من الشيخ إذا بتستطيعوا أنه يتكلم مع الشيخ الباز يوضح له بعض الأمور هذه. فأنا كان جوابي من جهتين. الجهة الأولى أنه أولا شيخنا يعني الآن صحته، أنا أسأل الله أنه يكتب له الشفاء والعافية. ثانيا هذا ليس من منهج شيخنا الكلام يعني، أو يعني في هذه القضايا، وخاصة أنه مثلا في حرب الخليج ما تكلم الشيخ مع هؤلاء يعني مع تقديره لهم وكذا، فكيف في مثل هذه المسألة؟ قال يعني احنا نود. قلت له انا انقل يعني لشيخنا هذا الرأي ونسأل الله ان يأتي بالذي هو خير. امين. احببت يعني من باب اداء الامانة. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم يا استاذنا. نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين. نسأل الله ذلك. الحقيقة نحن لسمعنا يعني أخبار محيطة وكاشفة. المسألة التي أشار إليها الشيخ بن باز هي معروفة في هذه البلاد. صحيح. لكن بأتأكد أنه كان يعني هذا القتل بسبب المذكور ولا بغيره. نعم. على كل حال ستظهر الحقيقة، ونحن نتمنى أن يكون الواقع هو هذا، ما يكون أوسع من ذلك. يا سلام. طبعا أخوان هذا يا شيخ إذا بلغتكم قبل شهرين كانت فيه مناوشات وكلام بين جماعة حكمة يار وجماعة الشيخ جميل الرحمن، فلما أصبحت انتخابات قبل فترة بين الجماعات الإسلامية داخل كونر، وكان الشيخ جميل الرحمن يرفض هذا الأسلوب الانتخابات، ولكن قال ما دام أنتم اتفقتوا على هذا فبها، فأهل كونر انتخبوا الشيخ جميل الرحمن واليا على هذه الولاية، فعند ذلك أخذ الولاية فبدأ في تنظيم الأمور، فمنها وقف الناس الذين يحملون الأسلحة لترويع الناس ونهب وهذه الأمور، الفوضى التي تعم أفغانستان، لأن كل منطقة يحررونها تحكمها عدة جماعات فتصبح فوضى. فعندما استلم جميل الرحمن المنطقة كونر أخذ يدب الأمن فيها وينفذ هذه الأمور، فقام بتوقيف بعض الجماعات بعدم حملهم الأسلحة، هذا أمر، فقام بتوقيف قطاع الطرق ومتابعتهم في هذه الولاية حتى استتب له الأمن. فقبل مدة شهر أو شهرين بالضبط في جماعة، الجماعة حكمة يار، كانوا بيدخلون منطقة كونر بأسلحتهم، فكان في أحد الأخوة القادة العرب اللي هو اسمه عبد الله الدمامي كان موجود، فقال لهم لا تستطيعون أن تدخلوا بالأسلحة لأن المنطقة هذه الآن أمن، فرفضوا ثم انسحبوا عادوا إلى من حيث أتوا. ولكن بدأت أمور بين الجماعات، فوضعوا في رمضان اللي فات جماعة حكمة يار وضعوا متفجرات في السيارة في أسد أباد اللي هي عاصمة كونر، فاعتقدوا جميع المجاهدين إنما صواريخ سكود، ولكن لم يجدوا شظايا لهذه الصواريخ. ثاني شيء، كان الحزب اللي هو الإسلامي لحكمة يار كان يوزع الحلويات بعد هذا الأمر، فالرجل الذي فعل اللي يملك السيارة الذي تفجرت غير موجود في المنطقة، مما أدى علامات أنه تلقى الشبهة إلى جماعة حكمة يار وليس متأكدين، فلذلك الشيخ جميل لم يصرح باسم الجماعة. قامت لما تفجرت سيارة صار شيء؟ اي نعم، مات 95 شخص وأحرقت لأنها كانت موجودة في السوق الرئيسي. 400 شخص نعم، يمكن حدود 400 وكذا تقريبا، 400 وجرحى كثير، المحلات بيوت تهدمت. ثم حصل أمر آخر، استجدت الأمور مما قالوا أن المجاهدين العرب هم الذين يحرضون جميل الرحمن، فطلب جميل الرحمن في تهديئة الأمور وطلب من الأخوة العرب أن يتركوا الجبهات الموجودة والذهاب إلى بشاور، ولكن قاموا بوضع ألغام على طريقهم للدبابات. مين يقام؟ جماعة حكمة يار. فمات أحد الأخوة السعوديين له الغامدي، وفيه أحد الأخوة السودانيين، فعندما اكتشفوا فسألوهم لماذا فعلتم هذا، قالوا الشيوعيين، فقالوا هذا خط رئيسي ينزل للمجاهدين بالعرباتهم إلى كونر، فأصبح المجاهدين يعانون لأن الطريق الآن ملغوم، فأخذوا ينزلون مشيا مما زاد المشقة عليهم. في أمور أخرى مثلا حرب حكمة يار لهم إعلانيا في الإعلام، فبدأ يتكلم في الإعلام ويهاجم جميل الرحمن ويهاجم هؤلاء. ثم قام الشيخ عبد العزيز بإرسال مجموعة قبل 3 أسابيع اللي هو نزار الجربوع والشيخ أبو حازم عدنان عرعور، ولازال هناك، وأرسل أبو خنجر اسمه منصور أبو خنجر، فذهبوا هناك وحاولوا يتفاهمون معه. فحاولوا حكم الرياض. فحاولوا يقربون وجهات النظر، ولكن وجدوا أن حكمة يار متعند ويريد أن ينهي، يقول أن هذا رجل كان معي ولا يجب أنه يخرج على هذه الجماعة، فهذه الأمور كلها تدور أنها ليست عملية ثار. وفي عملية كانت على جلال أباد قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فلما كانوا يهاجمون جلال أباد وجدوا جماعة جميل الرحمن أنهم يضربون من الخلف، أعوذ بالله، فحاولوا أن يحددوا منطقة الرمي التي تأتيهم من الخلف، فوجدوا أنها جماعة حكمة يار، وتعطل الهجوم على جلال أباد لأنهم كانوا يضربون من الخلف، فرجعوا وانسحبوا. فهذه الإمارات كلها تدل على أنه كان أمر معد ومسبق. نعم والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك احتلال الإمارة كلها مما يدل أنها احتلوا كل الإمارة. وهذا أمس ركز عليه الشيخ ربيع، اتصل بنا أمس شيخنا برضو الشيخ ربيع وركز على هذه النقطة، قال الأمر الآن أوسع من قضية والله إنه الشيخ جميل قتلوا ولا قتلوا من معه، الآن قضية منهج وقضية دعوة وقضية حق وباطل، بدليل إنه احتلوا كل الإمارة وأخرجوا الناس وكذا. حتى الأخ وليد قال صار في تقتيل والنساء، والله ذكر كلمة لكن ما أدري، إنه بعضهم يعني يغتصبون النساء. إيه والله ذكر الأخ وليد هذا الكلام، لأنهم بجزء لأنهم يعتبرونهم كفارا شيخنا، لأنه وهابية هؤلاء عندهم. أنا ما استبعد من بعض الأفراد لكن الرؤوس كذلك ما ذكر هذا عن الرؤوس. طيب أنا حدثني هذا اللي سميته منصور. منصور نعم، أنه أخونا عدنان محجوز. نعم صح، هذا كان محجوز بهذا، لكن أمس يقولون انه الان هو في امان الحمد لله. وتكلم معاه كثير مع مين؟ مع الاخ عدنان. وي. اي نعم. عليكم السلام يا شيخ، اتصلنا على احد الاخوة في مكتب المجاهدين في الرياض عندهم الاخبار، فيقول انه التقتيل ما زال مستمر، وان السفارة الايرانية تدفع مكافآت ورواتب لمن يقتل. الله أكبر. نعم، فهل هذه كلها تدل على أن المسألة مسألة ثأرية أبدا أم أمر دبر بليل؟ تذكر أنت كلام الأخ جمال ابن رائف نجم اللي كان طويل وكيف دور الشيعة شيخنا في مسألة. أي نعم، يعني تكون هذا الشيء يعني في ذهنك شيخي. لا ما في عندي استحضار تفصيلي. نعم صحيح، لكن موقف الشيعة من قديم الزمان معروف. في اتصالات رسمية بين سياف مثلا وحكمة يار وبعض المسؤولين هناك في المملكة، ولا ليس هناك شيء ذلك. حتى في أيام المؤتمر الشعبي الإسلامي الذي عقد في مكة كان الشيخ عبد العزيز، وعن يمينه سياف، وعن يساره الشيخ الأزهر. فلما تكلم سياف أولا قال الشيخ عبد العزيز: وأنا أوافق على كل ما جاء فيه، أوافق على كل ما جاء في كلمة الشيخ، ثم نعته بنعوت الأئمة. أيوة. نعم. طيب السؤال الثاني أيضا حسب علمكم، لا تزال المساعدات مستمرة من المملكة إلى هؤلاء المجاهدين رؤساء منهم، لا تزال؟ هو هناك مكتب خاص بجمع التبرعات للمجاهدين، هذا المكتب رسمي، وكان قديما مكاتب شعبية، قديما مكاتب أفراد أو كل يعني حسب اتجاهه. هو هذا الآن يوجد أفراد قلائل هم بهذه الصفة ما زالوا إلى الآن، فبعضهم مثلا يأخذ 10 مليون 5 مليون ما يتيسر له من التجار لكي يعرفهم. أنا تكلمت أمس، قلت لي هذا الشيخ سعد كان متكلم معي ولا مين؟ منصور. منصور أراد مني أن أتحمس كما يشان أكثر الناس وأقول بأنه يجب مقاتلة هؤلاء المعتدين على أخواننا السلفيين هناك بعامة، وعلى أخي الشيخ جميل أولا، ثم على جميل نفسه ثانيا. فأنا قلت له، وهذا رأيي، أن المسألة فيها حساسية متناهية جدا، لأن هؤلاء المجاهدين على ما بينهم من اختلاف فكري أولا وسياسي ثانيا، هم أمام عدو مشترك بين الطائفتين. المفروض كان أن يتفقوا على القضاء على هذا العدو، ثم أن يعالجوا اختلافاتهم الداخلية التي ظهر شيء من آثارها السيئة بقتل الجماعة هذون. فأنا قلت هناك في الجواب، ولا أزال أرى هذا، بأن علماء هناك في السعودية ينبغي عليهم أن يجتمعوا وأن ينظروا في المسألة بدقة متناهية، ليس فيها تحكم لعاطفة على أخرى. وكان من حماس أحد السائلين، وقد ذكر آية وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فأنا قلت لا يوجد مع الأسف الآن دولة إسلامية بإمكانها أن تفرض صلحا، فإذا عجزت أن تقاتل الفئة الباغية، هذه لا وجود لها. وأشرت إلى مشكلة الخليج، لأن العراق حينما اعتدى على الكويت لم يكن هناك دولة مسلمة تتمكن من رد العراق عن اعتداء على الكويت. فأي دولة الآن تستطيع أن تفرض على حكم تيار وأمثاله من الذين بغوا على إخواننا السلفيين هناك أن يفرضوا عليهم صلحا، فإن أبوا فقتالا. ولذلك فهذا الاجتماع لابد أن يعقد هناك لكي يدرسوا المسألة من كل الجوانب، ويضعوا حدا لمثل هذا البغي وهذا الاعتداء على إخواننا هؤلاء السلفيين. فإن رأوا مثلا أن يقطعوا عنهم ما كانوا يمدونهم به من أموال وغير الأموال، وهذا ولابد ينبغي أن يكون بعد الاتصال مع المسؤولين هناك، لأن قد يرد في بال من لا يعرف الحقائق هناك، وأنا بلا شك من هؤلاء، أن تكون قضية هذه الاعتداءات ليست رسمية، وإنما هي مبعثها الدعايات المغرضة التي كانت من قبل كما تعلمون جميعا، وذيعت هناك بين طوائف كثيرة لإيجاد الفرقة بين هؤلاء وهؤلاء، فيمكن أنه أثيرت نفوذ بعض هؤلاء وفعلوا ما فعلوا. لذلك لا يجوز أن يتحكم في الموضوع رأي شخص، وبخاصة إذا كان بعيدا عن الواقع. هم هؤلاء العلماء المؤتمرون هم عليهم أن يضعوا الحل لمثل هذه المشكلة، لأن الحقيقة لو قتل المعتدون على حاله بينهم وبين استمرار في مجاهدة الشيوعيين هناك، وهذه خسارة ولا شك. وإن مدوا أيضا كما كانوا يفعلون من قبل، فسيظلون أيضا يعتدون على إخواننا السلفيين، وبخاصة بعدما احتلت منطقتهم. والخلاصة أن المسألة ينبغي أن لا يحكم فيها العاطفة ويقال مقاتل هؤلاء البغاة، لأن هذا الذي يريده الشيوعيون. ما أدري يعني كيف سيكون الحل، بحيث أنه ما تذهب قضية قتل هؤلاء السلفيين هكذا هدرة، وأيضا لا يكون مانعا من استمرار الجهاد للوصول إلى العاصمة كابول. وإن كان مع الأسف أقول الظواهر يعني منذ أمد سنة وأكثر بدأت تجعل المسألة كأنها بردت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم خرجتم من السعودية بعد الحادث من القبيل؟ في أثناء الحادث. وكان رأي البشر القناة يقولون أقل شيء نقوم بعمله ألا وهو أن نفرض عليهم شروط قبل أمدادهم بهذه الأموال، أن لا يتعرضوا للدعاء السلفية، وأن يجعل الدعوة السلفية تنتشر في جميع أرجاء أفغانستان. طبعا. لأن الآن الدعوة السلفية معارضة في جميع الأحزاب، فكون داعية السلفي يذهب إلى هناك ينذر ويطلب منه عدم الكلام إلا في مناطق كونر أو نورستان التي هي مناطق سلفية، فكثير من الدعاة يذهبون إلى هناك، وهؤلاء بالأصل سلفيين ولله الحمد، ولكن لا زالوا يوجد بينهم من ليس سلفي، يعني غيرهم أحوج إلى الدعوة. نعم. ولكن يقولون نشترط مقابل أن نعطي هؤلاء المساعدات والمعونة شرطنا أن يسمحوا لهذه الدعوة أن تنتشر بينهم أو لا يعارضوا إخواننا في هذه الدعوة. هذا شيء طيب، لكن هل اتصلوا مع المسؤولين هناك من كبار المسؤولين في الأحزاب؟ نعم، كان فيه اتصال، فلذلك من الأحزاب من بدأ الآن يدرس العقيدة السلفية، لا يوجد العقيدة الطحاوية في مدارسهم. ولكن كلام الشيخ جميل الرحمن عندما زارنا قبل أشهر يقول فعلا هم يدرسونها، ولكن الذي يلقي لهم الدرس ينبههم الأخطاء في هذه الكتاب أو يتأول الكلام بحيث يتفق مع المذهب. نعم. فيقول فهم بالفعل لا يدرسون العقيدة السلفية، ولكن لدعم موقفهم أمام أهل الخليج. لا. بهذا الموقف. لا، أنا كان سؤالي بالنسبة للفتنة هذه. أي نعم، أنا كان سؤالي بالنسبة للفتنة الجديدة هذه، هل اتصلوا وفرضوا عليهم هذا الفرض القديم الذي يؤكده الحادث الأليم؟ لا، ما اتصلوا. لا نعم. هذا الذي ينبغي العمل والقيام به. أي نعم. لكن يا شيخ من قديم حتى من قديم جماعة الشيخ جميل ما كان يصلها حتى عن طريق المشايخ، ما كان يصلها الدعم المطلوب أو المفترض أن يصل هؤلاء دعاة التوحيد. فحدثنا الأخ أبو حازم أن الشيخ عبد العزيز حفظه الله نفسه يقول إيش عند الشيخ جميل، إنما هي 5 مدارس وكام جندي وكذا، لكن هؤلاء هم عندهم القوة وهم عندهم، فهم يأخذون أكثر يعني أكثر هذه المساعدات. يعني إن كانوا تنبهوا من قديم، إن كانوا من قديم مدوا هذه الجماعة التي هي قامت على دعوة التوحيد بما ينبغي من المساعدات لتقوت هذه الجماعة وصارت أقوى منهم، والآن هذه النتيجة أن ما عندهم تلك الإمكانيات ولا مثل قوة الأحزاب الأخرى. حتى إذا جاء واحد من الجماعة الأخرى كسياح وصبغة الله مجدد وغيرهم، بينما الشيخ جميل إنما يأتي عند أفراد الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. إخوة الإيمان، تم تسجيل هذا المجلس في 29 شوال 1412. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشكر الله عز وجل أولا أن من علينا باللقاء فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وعلامة عصره، حيث أتينا من البحرين مشتاقين إلى رؤياك وإلى رؤيا إخواننا في الله. ثم إن أسئلتنا تتحدث عن الجهاد الأفغاني أولا، فمنها السؤال الأول، فبعد النصر والفتح الكبير الذي حازه المجاهدين الأفغان خاصة والمسلمين عامة في أفغانستان، فما نصيحتك لقادة المجاهدين لتكوين دولة إسلامية صلبة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نصيحتك للمسلمين عامة من الموقف الراهن والمستقبل القريب؟ قبل الإجابة عن السؤال، لا بد لي من التذكير للأخ السائل الفاضل إن شاء الله ببعض الأمور من باب الدين النصيحة. أولا، أن يهتم بتقويم لسانه لكي لا يخطئ على الأقل في رواية أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء في علم المصطلح قد نبهوا القراء والطلاب لهذا العلم بضرورة تعلمهم اللغة العربية وآدابها بمقدار ما يقومون به ألسنتهم وينجون من النطق بالحديث النبوي محرفا عما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز نصب المرفوع أو جر المرفوع والمنصوب ونحو ذلك، لأن مثله يغير المعنى الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم يقولون الألفاظ كل الألفاظ سواء كانت قرآنا أو حديثا أو عبارة من صحابي أو حكيم أو نحو ذلك فلا يجوز نصب المرفوع أو جر المرفوع المنصوب ونحو ذلك، لأن مثله يغير المعنى الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم يقولون الألفاظ كل الألفاظ سواء كانت قرآنا أو حديثا أو عبارة من صحابي أو حكيم أو نحو ذلك، هذه الألفاظ هي قوالب للمعاني، وليست الألفاظ مقصودة بذاتها، وإنما هي وسائل للتعبير عما في نفس المتكلم بهذه الألفاظ. فهذه نصيحة أرجو أن يكون لها أثرها الطيب إن شاء الله في نفس السائل، حتى يستطيع فيما بعد أن يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. استرعى انتباهي وحفزني لتقديم مثل هذه النصيحة أن الخطبة التي ألقاها أخونا بين يدي سؤاله هي الخطبة التي تسمى عند العلماء والفقهاء بخطبة الحاجة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. فقد وقع في أثناء قراءتك لهذه الخطبة كثير من الخطأ اللغوي النحوي، ولو كان هذا كلام أحد البشر لم يكن ذلك مما يدفعنا إلى التذكير بمثل هذا، وإنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون في أنفسنا وقع غير وقع أي كلام من كلام البشر. هذه النصيحة الأولى. والثانية أنني أظن إما في هذه الخطبة والغالب الظن هكذا جاء حشو لفظ تعالى، تعالى إن للحمد إن الحمد لله، أظن هنا جاء زيادة تعالى أو في غيرها، المهم زيادة تعالى هذه ليس لها أصل في هذه الخطبة. وأظننا نحن متفقون جميعا على أنه فهذه الزيادة في أي مكان كانت من هذه الخطبة فهي زيادة، ونحن متفقون على أن كل زيادة في ورد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نأتي بها، ومثل هذه الزيادة تقع من كثير من الذين يسلمون فيقولون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كلمة تعالى هنا أيضا من هذا القبيل. والحكمة التي تقال في بعض البلاد الزايد أخو الناقص، هذا كلام صحيح، فكما أنه لا يجوز أن ننقص من الورد الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لا يجوز أن نزيد فيه. هذا ما خطر في بالي من النصيحة قبل الإجابة عن السؤال. أما بالنسبة للجهاد في أفغانستان والنتيجة التي وصل إليها هذا الجهاد فهي مفاجأة لم تكن في حسبان كثير من الناس، لكننا مع الأسف كنا نخشى من الخلافات التي كانت تصل أخبارها إلينا تارة بعد أخرى، من الخلافات التي وقعت بين بعض الفصائل والأحزاب والجماعات التي اشتركت في الجهاد في القضاء على الحزب الشيوعي في تلك البلاد. ويكفينا مثالا على هذا فتنة الحرب التي وقعت بين طائفتين أو جماعتين من المجاهدين، كان من آثارها قتل الشيخ الفاضل جميل الرحمن. ولذلك فهذه الخلافات الحقيقة كانت نذرا تبشر بشر كبير، والآن تجسدت هذه الآثار فيما بلغنا من تلك الأخبار المؤسفة، حيث أن الخلاف الآن على أشده بين الذي تيسرت له الأسباب أن يدخل كابل وهو المعروف بأحمد مسعود شاه، ولا ندري هل كان دخوله بوازع من الجهاد الخالص لوجه الله تبارك وتعالى، أم كان ذلك دعما من بعض من لا يريد للمسلمين النجاح وإقامة الدولة المسلمة. ولكن كما قيل: ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، فقد تأتي الأخبار فيما بعد تكشف لنا عن هذه الحقيقة التي وقعت، وهي أن يدخل كابل هذا الرجل وأن يدعم من قبل الشيعة في إيران ومن غيرها من بعض الدول الأخرى التي نعلم مع الأسف الشديد أنها تمشي في ركاب الأمريكان الذين يحاولون الآن استعباد العباد في كل البلاد. وآخر ما بلغنا بأن الشيخ أو القائد حكمة يار قدم إنذارا لأحمد مسعود هذا بأن يخرج فصائله والميليشيا اللي بيسموها اليوم من كابل، وإلا هو سيضطر ليضرب كابل، أي ليجاهد المجاهدون بعضهم بعضا. ولذلك فنحن الآن ليس لنا أن نتدخل في مثل هذا الخلاف الذي لا ندري عواقبه، لأن فتنة ونحن مأمورون في أيام الفتن أن نلزم بيوتنا كما جاء في حديث صحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم، نحن كأفراد. أما الدول الإسلامية فمع الأسف الشديد ليس لنا ما نقوله لهذه الدول، لأن فتنة الخليج كانت أكبر ظاهرة، إلى أنه لا يوجد الآن دولة إسلامية تستقل في أن تتصرف تصرفا حرا مطلقا لصالح الدعوة الإسلامية. ولهذا فليس لنا إلا أن ندعو دعاء الغريق، وهو أن ييسر الله عز وجل لهؤلاء المجاهدين الذين أراقوا دماءهم وبلغت الملايين من المسلمين في سبيل طرد الشيوعيين من الأفغان وبخاصة من عاصمتها كابل، أن ينصر المخلصين منهم وأن يدخلهم هذه العاصمة للقصد الذي كانوا يعلنونه من قبل، وهو إقامة الدولة المسلمة ورفع راية الإسلام وجعل الأحكام الإسلامية هي المسيطرة على الدولة الأفغانية. ذلك ما نرجوه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. الآن بالنسبة إلى المجاهدين العرب الذين في أفغانستان، ماذا؟ قد أجبت عن هذا السؤال بارك الله فيك. هل يخرجون يعني من هذه الفتنة؟ لا يشاركون الآن. لا يشاركون. يخرجون بمعنى يعودون إلى بلادهم أو يستقرون هناك حتى تتجلى الحقيقة، هذا شيء آخر. إنما الذي أراه الآن أن لا يشاركوا هؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء، فتقع المعركة بين المسلمين بين أنفسهم، وهذا ما يريده الكافر. ولذلك فننصح الجميع أن يحافظوا على دمائهم للساعة الواجبة التي يجب عليهم أن يريقوها في سبيل الله عز وجل. بالنسبة للإعداد العسكري وتيسيره في الوقت الحالي في أفغانستان، فهل يكون واجبا على كل مسلم أن يعد نفسه أم لا؟ هذا سؤال سابق لأواني. يوم تتحقق الغاية المنشودة من ذلك الجهاد، أي تقام الدولة المسلمة فعلا في أفغانستان ويبدأ منها تطبيق الأحكام الشرعية بأحسن من كل البلاد الأخرى، يومئذ يجب على كل المسلمين أن يهاجروا إلى تلك البلاد، لأننا مع الأسف لا نجد اليوم بلدا تقام فيه الأحكام الشرعية. وإقامة هذه الأحكام دائرتها واسعة وواسعة جدا، ليس فقط إقامة بعض الحدود وهجر إقامة حدود أخرى، وليس فقط إقامة الحدود كلها والإذن بنشر الفساد بكل طريق، سواء بالمجلات أو بالجرائد أو بالراديو أو بالتلفاز أو من ذلك. فالإسلام شريعة عامة تعالج كل المشاكل وكل المفاسد التي توجد في أرض أقيم حكم الإسلام فيها. يوم يرحمك الله، يوم نرى هذه الدولة سواء في أفغانستان أو في بلد آخر، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويجب عليهم أي على كل من كان مسلما حقا أن يهاجر إلى ذلك البلد إعادة لسير السلف الصالح، وعلى رأسهم المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة التي صارت دار الهجرة. والهجرة ماضية إلى يوم القيامة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، أي إلى المدينة، أما الهجرة إلى البلاد التي تقام فيها شريعة الله عز وجل من بلاد لا يحكم فيها أو لا يحكم فيها بالإسلام، فهذه الهجرة هي مستمرة إلى يوم القيامة. نعم تفضل. حتى لو قامت هذه الدولة على يعني البدعة ولم تهتم بالتوحيد وتتعصب لمذهب أبي حنيفة، حتى لو كان كذلك يجب الهجرة؟ بارك الله فيك. نحن الآن يهمنا أن يصبح الإسلام نظاما. نعم. هناك لا يخفاكم مسائل متفق عليها، وهناك مسائل مختلف فيها. فحينما يقوم الحاكم المسلم في بلد ما يطبق الأحكام الشرعية التي لا تطبق في بلاد أخرى ولو في حدود ما كان متفقا عليها بين المسلمين، فهذه بشائر خير. نعم. بعد ذلك تأتي المسائل الأخرى وكيف ينبغي أن نعالجها. أول ذلك العقيدة كما أشرت، التوحيد، هذه لا تعالج بالقتال ولا بالمعارك، وإنما تعالج بالدعوة. ولا شك أن هذه الدولة التي نفترض أنها ستقوم على مذهب حنفي مثلا في الفروع، ومذهب ما تريد في العقيدة، هي أما أن تفتح المجال للدعاة الإسلاميين الخلص الذين لا يعرفون مذهبا لهم إلا كتاب الله وإلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمح لهم كما هو المفروض فهذا من تمام النصر ومن تمام الحكم بالإسلام في الأرض. أما إذا منعوا من ذلك فلكل حادث حديث. ولا شك ولا أظن أن مسلما عنده شيء من الثقافة الإسلامية الواعية الصحيحة أنه يختار استمرارية الحكم الشيوعي الكافر الملحد في تلك البلاد أو في غيرها على حلول حاكم مسلم حنفي ما تريدي. ما أظن أحدا يختار ذاك على هذا، لأن هناك من القواعد الفقهية الأصولية أيضا من القواعد المتفق عليها بين العلماء أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا وأيسرهما حكما. فأن تقوم هناك دولة إسلامية مذهبية خير بلا شك أن تستمر الحكومة الشيوعية وتحارب الإسلام جذريا. ولذلك فما ينبغي لنا الآن ونحن قد صدمنا بهذه الصدمة الشديدة أن نفكر فيما سيكون عليه الحكم، هل هو على الكتاب والسنة كما نحن نريد، وكما كنا أرسلنا رسالة شفهية إلى هذا القائد حكمتيار بهذا الخصوص، أنكم إذا فتحتم كابل أن تعلنوا أن الحكم سيكون على الكتاب والسنة وليس على المذهب الحنفي. لكن إن لم يستجيبوا لهذا واستجابوا لأحكام أبي حنيفة ومذهبه فهذا كما قيل حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. نعم. بعض العرب الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية والذين شاركوا بعض الشيء في القتال ضد أعداء الله يكفرون الأحزاب الأخرى مثل الحزب الإسلامي أو الاتحاد أو يونس خالص، فماذا ردك عليهم من ناحية التكفير أو التشكيك في عقيدتهم؟ نحن نفتي دائما أنه لا يجوز فيما نفهم من شرع الله عز وجل التكفير بالكوم يعني بالجمع دون تمييز هذا من هذا. ونرى من الخطر الكبير أن نكفر الملايين المسلمة التي قد يكون فيها من إخواننا السلفيين مثل جميل الرحمن مثلا، فجميل الرحمن كان في تلك المنطقة التي تعرف في كونر، وهذا لا ينفي أن يكون في كابل عاصمة أفغانستان، فضلا عن البلاد الأخرى أن يكون أيضا ناس على منهج الكتاب والسنة. فكيف يجوز أن نقول أن الحزب الفلاني هو مشرك أو كافر أو مثلا متعصب للمذهب دون الكتاب والسنة؟ لا يجوز أن نقول هذا الكلام المطلق العام أبدا، لأن العدل كما قال تعالى وإذا حكمتم فعدلوا. فلا يجوز مثلا أن نقول أن الإخوان المسلمين كلهم ضد الدعوة السلفية، حزب التحرير ضد الدعوة السلفية، لا، نحن نعرف أشخاص كثيرين من هؤلاء وهؤلاء عقيدتهم عقيدة السلف الصالح، لكن لهم منهج في الدعوة وفي الوصول إلى حكم الشرع يختلف عن منهجنا، ولا نريد ذلك الاختلاف منهم عنا، ولكن أيضا نقول لا يجوز أن نطلق هذه الكلمات على عمومها وشمولها. غيره ما تقول عن الجهاد في الجزائر وما هي نصيحتك للشعب الجزائري؟ سبق منا نصائح متعددة للشعب الجزائري ولكل المسلمين اليوم أن عليهم جميعا أن يهتموا بما نطلق نحن عليه كلمتين اثنتين بالتصفية والتربية، أي أن يكون فيهم علماء يفهمون الإسلام فهما صحيحا وينشرونه بين المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم ويربونهم على هذا الإسلام المصفى، وعليه أن يمضوا في ذلك سنين الله أعلم بعددها، حتى إذا ما تكتل طائفة من المسلمين على هذا الأساس من التربية والتصفية حينئذ يأتي زمن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. وأنا ألاحظ في هذه الآية أمرين اثنين، الأمر الأول أن الخطاب في هذه الآية موجه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في المدينة المنورة، أي بعد أن ربوا تربية إسلامية على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربوا علما وعقيدة وفقها وسلوكا، يومئذ خطبوا بهذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك فكما لا يجوز الإخلال بهذا الأمر الإلهي الصريح في هذه الآية، أي عدم الاهتمام بالإعداد المادي، فمن باب حين الاستطاعة بطبيعة الحال، كما لا يجوز عدم الاهتمام بتطبيق هذا الإعداد المادي، فمن باب أولى أنه لا يجوز عدم الاهتمام بالإعداد المعنوي الروحي العلمي الذي نكني عنه بالتصفية والتربية. فالجزائر شعب يعد 25 مليون مسلم، ترى هل أعدوا ليخاطبوا بهذه الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ إن فرضنا أنهم أعدوا، ولا أعتقد هذا موجودا في شعب مسلم يعد هذه الملايين كلها، فإن فرضنا أنهم أعدوا على التصفية والتربية، فهل استطاعوا أن يطبقوا الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ الجواب معروف عند الجميع أن الشعوب الإسلامية اليوم مغلوبة على أمرها، لا تستطيع أن تعد هذه العدة التي أمروا بهذه الآية الكريمة، بينما الإعداد الذي ندندن حوله مما نكني عنه بالتصفية والتربية هذا لا يستطيع أحد من الحكام والطواغيت الذين يستبدون بالناس، لا يستطيعون أن يحولوا بين المسلمين وبين تحقيق هاتين الركيزتين التصفية والتربية. فهنا هذا مكان عمل الجماعة الإسلامية لو كانوا يعلمون. بالنسبة